يا موسى فيعلم أَنِّي وتضحكون ولا تبكون هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم كاملون فاسجدوا لله واعبدوا Oh, Bye. فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ Oh.